إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما ذكر الله تعالى قصة موسى مع فرعون بين لنا سبحانه مآل هذه القصة، وأن الله تعالى أهلك عدوه ونجى وليه، فقال: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائهم إياهم بالآيات الباهرة بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة، انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم وهو البحر الذي فرقه موسى فجاوزه وبنو إسرائيل معه. فرعون تكبر على أوامر الله التي جاءه بها موسى عليه السلام، فكان المآل أن الله سبحانه وتعالى أذله. فهنا كان هلاك فرعون وقريب منه على نظر موسى ومن معه، كانت النجاة في نفس المكان. الله سبحانه وتعالى يسر لموسى ومن معه النجاة وأذل فرعون وجنده، لأنه لما أمره الله تعالى بأن يضرب البحر فأصبح كالطود، ورده فرعون على إثر موسى عليه السلام، قال ابن كثير: ثم ورده فرعون وجنوده على أثرهم، فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله. لذا قال هنا: قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم. هذه الباء تعليلية أو سببية، عفوا، هذه الباء السببية، بسبب أنهم كذبوا بآياتنا. فهذه الباء السببية، أغرقهم الله بسبب التكذيب. وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون، وهم بنو إسرائيل كانوا مستضعفين عند فرعون، أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. كان يحذر من أن يلد رجل من بني إسرائيل ويزول ملكه على يديه كما أخبره السحرة فقتل أبناءهم، ولكن انقضى الله شيء ودبر العبد شيئا، فالكائن ما قضاه الله لا ما دبره العبد. فإذا لم يكن للعبد توفيق من الله عز وجل فأول ما يجني عليه اجتهاده فالإنسان في تدبيره يحتاج إلى توفيق من ربه سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري في قوله: مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني الشام. كل أرض مباركة في القرآن الكريم هي الشام، كل أرض مباركة في القرآن الكريم هي الشام، لذا قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، أي أورثهم أرض الشام. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وهذه كقوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالله سبحانه وتعالى جعلهم أئمة وجعلهم وارثين. قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. من صبر الصبر الشرعي على أي شيء من الأشياء فإنما آله إلى نجاح. الصبر الشرعي إخواني درجات، أعلى درجة من درجات الصبر وأحب درجة من درجات الصبر إلى الله الصبر على فعل الطاعة، وهذه المنزلة لا يوفق إليها إلا من يحبه الله. الدرجات الصبر درجات، أعلى درجة من درجات الصبر أن يوفقك الله فتصبر على طاعته، ثم الصبر على معصية الله، أن تصبر على ترك المعصية، أن تصبر على ترك معصية الله، هذا النوع الثاني من أنواع الصبر. ثم الصبر على الابتلاء وعلى قدر الله وعلى ما يقع بالإنسان من الابتلاء. وهذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع الصبر قد يقع للكفار، قد يبتلى بشيء فيصبر يبقى متماسك. أما النوع الأول والثاني لا يصبر الإنسان على فعل الطاعة أو على ترك المعصية من أجل الله لا يفعله إلا المؤمن. والصبر على الطاعات يشمل الصبر على المندوبات ويشمل الصبر على الواجبات، وهذا أحب أنواع الصبر إلى الله تعالى. ويوم القيامة يحاسب كل الخلق إلا الصابرون على طاعات الله والصابرون على ترك المعاصي والصابرون على قدر الله. والصابر مآله إلى نجاح، من صبر فإن الله يوفقه، فمع الصبر الظفر، مع العسر اليسر. ولذا قال الله عز وجل هنا قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأكثر ما هو مبتلى به المسلمون اليوم العجلة، والعجلة تضيع الدين وتسفك الدماء وتهتك الأعراض. وما وقع المسلمون فيه في كثير من بلدان الدنيا اليوم من مصائب سببه العجلة، يريد قطف الثمرة وهي بعد لم تنضج، بل وهي بعد لم تتكون. فكما أن لله سنة في المطعومات وفي الثمار، فلله سنة في التغيير. فالعجلة التي يقع بها الناس اليوم هي من أسوأ العواقب على الإطلاق. ثم قال ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. ما كان يصنع فرعون وقومه، أي وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعون من العمارات والمزارع وما كانوا يعرشون، أي كما قال ابن عباس ومجاهد يعرشون أي يبنون. أصبح فرعون ذكرى سوء، لا يذكر إلا مقرونا باللعن ودمره الله تعالى. فالعاقبة كما قال موسى والعاقبة للمتقين كما أخبر الله عز وجل في الآية مضت، العاقبة للمتقين، من اتقى فالعاقبة له، هذه سنة لله سبحانه وتعالى. كيف تكون العاقبة له؟ هذا شأنه سبحانه، هذا ليس من شأن الناس، هذا من شأن الله تعالى. فالتمكين وعد من الله، والمطلوب من الإنسان أن يستقيم على أمر الله وأن يصبر على أمر الله وأن يتسير في الاتجاه الصحيح، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يكرمه. والتمكين أقسام، ومن التمكين لعباد الله المؤمنين أن يضع لهم القبول في الأرض، ومن التمكين لعباد الله المؤمنين كما قال الله عز وجل ليوسف كذلك مكنا ليوسف في الأرض. وتمكين يوسف كيف كان؟ كيف كان تمكين يوسف؟ عنده نوع ولاية والله امتن عليه بها بالتمكين. فالتمكين قد يكون كلي، وقد يكون قد يكون كليا، وقد يكون جزئيا. ثم قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. بعد هم حديثوا عهد بنجاة من كيد فرعون ومن إهلاك الله لعدوهم، ولكن سبحان الله الجهل والظلم في بني إسرائيل. يخبر تعالى عما قاله جهلة بني إسرائيل لموسى عليه السلام حين جاوزوا البحر وقد رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوا، فأتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قال بعض المفسرين كانوا من الكنعانيين، قال ابن جرير وكانوا يعبدون أصناما على صورة البقر، فلهذا أثار ذلك شبهة لهم في عبادتهم العجل بعد ذلك، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه أي هالك ما هم فيه، فهذه عبادة باطلة وباطل ما كانوا يعملون. روى أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية عن أبي واقد الليثي إن المسلمين خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين، قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها، سدرة يعني شجرة كبيرة يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، شجرة يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. الكفار يتخذون هذه الشجرة ويجلسون عندها ويتبركون بها، هم يعبدونها. قال فقلنا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ماذا إخواني يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد من هذا الحديث أن من وقع في شرك أو طلب فعل شرك وهو لا يعلم مجاراة لغيره وهو لا يريد، هذا ليس بمشرك، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجددوا إيمانهم، ولم نأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتشهدوا من جديد، ولم نكفرهم. وهذا يدلل على أن العذر بالجهل، على أن العذر بالجهل معتبر، العذر بالجهل بالكفر معتبر، فمن كفر وهو يجهل فلا نكفره، لا نكفره. فالتكفير أمره خطير، أمر التكفير ليس بسهل. قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم كما قال موسى، كما قال قوم موسى لموسى، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا في أحداث كثيرة في السيرة في الأدلة الشرعية، لكن لهذا ضوابط مقررة في كتب التوحيد. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ قال موسى عليه السلام: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يذكرهم موسى عليه السلام نعم الله من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره، وما كانوا فيه من الهوان والذلة، وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم، والنظر إليه حال ذله وغرقه ودماره. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه منا أيضا على بني إسرائيل بأن خص الله نبيهم بالتكليم، فموسى عليه السلام هو كليم الله، خصه الله تعالى بكلامه، وقبل أن يكلمه كان له مع الله عز وجل موعدا 30 ليلة، ثم زادها الله تعالى 10. يقول تعالى ممتنا على بني إسرائيل بما حصل لهم من الهداية بتكليمه موسى عليه السلام وإعطائه التوراة وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم. التوراة إخواني نزلت دفعة واحدة على موسى، نزلت دفعة واحدة لما ذهب يكلم الله تعالى. فذكر تعالى أنه واعد موسى 30 ليلة، قال المفسرون: فصامها موسى عليه السلام وطواها، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، كان صائم لم يأكل أبدا، لما تم الميقات استاك بلحاء شجرة أي بقشر شجرة، فأمره تعالى أن يكمل بعشر الأربعين، أي يزيد 10 فتصبح 30-40. وأكثر المفسرين على أن 30 هي ذو القعدة والعشر من ذي الحجة، شهر ذي القعدة 30 والعشر من ذي الحجة، من أوائل ذي الحجة. وروي عن ابن عباس وغيره، فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر، أكمل 40 يوم النحر يوم 10 من ذي الحجة. ويوم النحر هو أحب الأيام إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح في مسند الإمام أحمد، قال: أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم القر، يوم القر يوم منى، يوم الاستقرار بمنى. فأحب الأيام إلى الله على الإطلاق يوم النحر، أحسن يوم في أيام السنة، أحسن يوم من أيام السنة يوم النحر، وهو اليوم الذي كلم الله فيه موسى الله جل في علاه. وفيه أكمل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم. هذه نزلت يوم العيد يوم العاشر. لذا قال اليهود لو هذه الآية نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آية عظيمة نزلت في يوم عظيم، فشرع الله عز وجل لنا عيدا بسببها، عيد النحر. فلما تم الميقات وعزم موسى على الذهاب إلى الطور، استخلف أخاه هارون في بني إسرائيل. كان هارون الآن خليفة عنه في بني إسرائيل، ووصاه بالإصلاح وعدم الفساد. قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا من قبيل التذكير، وإلا فهارون عليه السلام نبي شريف كريم على الله، له وجاهة وجلالة، صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء وسلم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه آية صريحة جدا، فيها بيان إيش؟ صفة الكلام لله. فالقرآن لماذا من داس القرآن أو من أهان القرآن أو من ألقى القرآن في قمامة أو ما شابه، لماذا يقول عنه علماء المسلمون إنه كافر؟ لأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله بحق وحقيقة، القرآن كلام الله، الله يتكلم، هذه عقيدة أهل السنة، يتكلم ما شاء بما شاء متى شاء، الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، فالله لا يعجزه شيء، والله يتكلم بصوت، والله يتكلم بحرف. ولذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالله يتكلم ولكن كلامه ليس ككلامنا كسائر صفاته. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولذا لما ذكر بعضهم ذاك التفسير البدعي بقول الله قال ما معنى وكلم الله موسى تكليما، بعضهم قال جرح الله موسى تجريحا، طب تلك، وبعضهم قال وهذا كلام الزمخشري قال وكلم الله موسى تكليما، فمن المتكلم في الآية؟ موسى، وليس وكلم الله. لكن هذا يرد عليه هنا وكلمه ربه، الآية واضحة جدا، وكلمه موسى الهام مفعول به وربه الفاعل. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. تعلق بهذه لن تراني معتزلة، فقالوا هذا منفي الرؤية عن الله، وقلنا حق، والرؤية منفية عن الله، لكن أين؟ في الدنيا، في الدنيا الله عز وجل لا يراه أحد. ولذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالإنسان يرى الله بعد الموت، يعني إن مات وبعث ودخل الجنة وكان من أهلها رأى الله. ولذا قال الله عز وجل هنا قال موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. القانون أن النفس أن الإنسان في الدنيا غير مهيأ لأن يرى الله. حال موت رؤية الملك يتغير الإنسان. الله عز وجل يقول عند الموت قال فبصرك اليوم حديد، يتغير البصر حتى يقدر على رؤية الملك، حتى يقدر على رؤية ملك الموت. فكيف رؤية الله تعالى؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. علق الله رؤياه رؤيا موسى له بإيش؟ باستقرار الجبل. إذا العلماء يقولون، وهذا كلام صاحب شارح الطحاوية، يقولون رؤيا الله في الدنيا ممكنة عقلا غير واقعة شرعا. ما معنى ممكنة عقلا؟ الله عز وجل علق الرؤيا باستقرار الجبل. هل استقرار الجبل أمر ممكن ولا أمر مستحيل؟ ممكن. فلما علق الله الرؤية على أمر ممكن عقلا، إذن كانت الرؤية ممكنة عقلا غير واقعة شرعا. كانت الرؤية ممكنة عقلا غير واقعة شرعا. يخبر تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء لميقات الله تعالى وحصل له التكليم من الله، سأل الله تعالى أن ينظر إليه. سمع الله عز وجل فطمع أن ينظر، وهذا في قربة وفي ميزة. فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. وقد أشكل حرف لن ها هنا على كثير من العلماء. أهل السنة يثبتون الرؤيا لله تعالى، والله يقول لن تراني، ولم لأنها موضوعة لنفي التأبيد. لن موضوعة لنفي التأبيد في غالب أو في جل استعمالها، والعرب استخدمتها في غير التأبيد في أشعارهم، لكن في جل استعمال لن تكون للتأبيد. قال لن تراني. قال ابن كثير فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤيا في الدنيا والآخرة، وهذا أضعف الأقوال، والصحيح أنها لنفي الرؤيا في الدنيا فقط. وهناك الأدلة القاطعة بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة كما سنوردها عند قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه تأتي معنا في سورة القيامة في الأجزاء الأخيرة. وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده، يعني ما استقر. تدهده يعني ما يستقر، لا يقدر على الاستقرار. ولهذا قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. روى ابن جرير عن أنس قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال ووضع الإبهام قريبا من طرف خنصره وقال فساخ الجبل، يعني جعله دكا. قال حميد أي الطويل لثابت، ثابت بن أسلم البناني تلميذ أنس بن مالك راوي الحديث عن أنس. قال حميد قال حميد ثابت يقول هكذا. فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوله أنس وأنا أكتمه. يعني أراد أن ما أحب منه أن يظهر هذا، فقال كيف لا أظهره وقاله النبي وقاله أنس، فلماذا لا أظهره أنا، لماذا لا أفعل هكذا؟ ولذا إخواني هنا مسألة، الله النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا ووضع يديه على أذنيه وعينيه، قال كان سميعا بصيرا. وقرأ رجل أمام مالك قول الله تعالى ويد الله فوق أيديهم فأشار بيده فزجره أنا مالك. وهنا لما ثابت وضع إبهامه على طرف قمصره وقال ساخ الجبل هكذا ضربه بصدره حميد الطويل. فإذا كان الإنسان أمام العامة ويفهمون من هذه الأشياء التشبيه أن الله يتشبه بخلقه فالأحسن أن لا تكون، وإذا كان أمام أناس يفهمون أن هذا المراد أن هذا الأمر وقع على الحق والحقيقة، فالله جل في علاه له سمع حقيقي وبصر حقيقي، لكن ليس سمعه كسمعنا وليس بصره كبصرنا، فوقعت الإشارة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قال وهكذا رواه الإمام أحمد الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، هذا يروي عن حميد ثم حميد يروي عن ثابت وثابت يروي عن أنس وأنس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه الحاكم وقال صحيح أن شرط مسلم ولم يخرجه. ورواه أبو محمد الحسن بن محمد الخلال وقال هذا إسناد صحيح لا علة فيه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه، وقيل ميتا والصحيح الأول خر موسى مغشيا عليه لقوله فلما أفاق، والإفاقة لا تكون إلا عن الغشي إلا عن أن يغشى على الإنسان. قال سبحانك تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد في الدنيا إلا مات، وقوله تبت إليك أي تبت إليك من سؤالك الرؤيا. العبد يعرف قدر نفسه، فإن سأل ربه يسأله شيئا يناسب حاله، والنبي مهما بلغ من القرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو في الدنيا غير مهيئ لأن يرى الله، ومهيئ لأن يستقبل الوحي لأن يسمع الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج لما سئل أرأيت الله في حديث أبي ذر، فقال صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، نور أن أراه. ولذا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول من زعم أن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أن محمدا قد رأى ربه أعظم على الله الفرية. المعراج هي دنيا ولا مش دنيا؟ المعراج دنيا؟ لا لست دنيا. طب النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج مات أم بقي حيا؟ بقي حيا. فوقعت له من الرؤيا ما يناسب أنه حي، لم تراني، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وما يناسب أنه ليس من الدنيا وإنما هو في عالم آخر. فأي أنواع من الرؤيا وقعت؟ وقعت رؤية النور. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من أهل الحياة الدنيا ولا يرجع إليها ويبقى عند ربه، فتلك رؤيا أخرى أصبحت له حال آخر. لكن الإنسان حتى الأنبياء في الموت قبل البعث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون في عالم برزخ، برزخ عن الآخرة بعد. ولذا الرؤية تقع بعد دخول الجنة، بعد دخول الجنة الناس يهيئون لأن يروا الله تعالى، أما في الدنيا فلا يرون الله سبحانه وتعالى. ولذا قال موسى، قال سبحانك تبت إليك، تبت إليك من سؤالك الرؤيا. من سأل سؤالا هو ليس أهلا له الله يحتاج لتوبة. واحد مصر على المعاصي، مصر على المصائب، ويا رب اجعلني من شهيدا، والله هذا يحتاج يقول استغفر الله من هذا الدعاء. ينبغي العبد إنسان يتأدب مع الله، إنسان يتأدب مع الله عز وجل. وهكذا السعيد من عرف قدر نفسه، السعيد من عرف قدر نفسه. وقالوا من عرف قدر نفسه فقد عرف قدر ربه. تبت إليك من سؤالك الرؤيا وأنا أول المؤمنين، قال ابن عباس أي أول المؤمنين من بني إسرائيل. وقال أبو العالية قد كان قبله مؤمنون ولكن يقول أنا أول من آمن بك بأنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة. فأنا أول المؤمنين بأن هذه الرؤية التي سألتها لا تقع في هذه الحياة الدنيا وإنما هي تقع يوم القيامة فحسب. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. الاصطفاء وقع بالرسالة وبالكلام. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء. الله جل في علاه خلق ثلاثة أشياء بيده، خط ألواح موسى بيده، الله خط ألواح موسى بيده. قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ما معنى سأريكم دار الفاسقين؟ النار. قال بعضهم دار الفاسقين مصر، لكن هذا ليس بصحيح. يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على أهل زمانه برسالاته وبكلامه. ولا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ولهذا اختصه الله تعالى بأن جعله خاتم النبيين والمرسلين كلهم. وبعده في الشرف والفضل إبراهيم عليه السلام، ثم موسى ابن عمران كليم الرحمن عليه السلام. ولهذا قال الله تعالى له فخذ ما آتيتك، أي خذ ما آتيتك من الكلام والمناجاة وكن من الشاكرين على ذلك، ولا تطلب ما لا طاقة لك به. ثم أخبر تعالى أنه كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال والحرام. إذا إخواني اليهود في توراتهم تفصيل الأحكام، الإنجيل في إنجيلهم رقائق وزهديات. النصراني من أين يأخذ الأحكام؟ من التوراة. فكل نصراني من حيث الدين يهودي. من يؤمن بالإنجيل لا يستغني عن التوراة. وموسى أنزل الله عليه بعض أشياء قليلة أحلها على أتباعه وحرمها على بني إسرائيل فقط، وما عداها فهي مأخوذة من بني إسرائيل. إذا الله عز وجل وصف التوراة بقوله موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التي قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس. وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة، وأمر أهلك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها أي بأشد ما أمر قومه. وقوله سأريكم دار الفاسقين أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار. ثم وقع تهديد للمخالفين نأتي عليه إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.